إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، نلاحظ أن الصدر الأول في المسلمين كانوا أخرف من قيام الساعة مع بعد زمانهم عنها، والصدر الآخرة أو العجز الآخرة هم أقل خوفا منها مع شدة اقترابهم من وقتها. ولا شك أن هذا من أسباب الغفلة وعلاماتها وأماراتها أن لا نكون على خوف ووجل من قيام الساعة، مع أننا نعيش بقربها. وقد قال الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وقال: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال: إنما يرونهم بعيدا ونراهم قريبا. وقال: اقتربت الساعة وانشق القمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كناتين، بعثت أنا والساعة كناتين، وأشار بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تليها الإبهام، أشار بهما دلالة على قرب قيام الساعة، وأن بعثته صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة. بعثت أنا والساعة، ويشير بأصبعيه فيمدهما الشبابة والوسطى، وفي رواية: بعثت أنا والساعة إن كادت لتسبقني، وسنده حسن. وفي رواية: بعثت في نفس الساعة، أي بعثت عند تنفسها، وهذا معناه أنها قريبة. يقرب النبي صلى الله عليه وسلم شأن الساعة وأشراطها المتتابعة. قد قال الله في شأنها: فقد جاء أشراطها. ذكرنا بذلك عز وجل إيقاظا للغافلين وحثا على التوبة والاستعداد، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من صلاة العصر إلى مغرب الشمس. رواه البخاري رحمه الله: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، ما بقي بالنسبة إلى ما مضى شيء يسير، شيء يسير. وظاهر هذا الحديث أن مدة هذه الأمة قدر خمس النهار تقريبا، وكل من حدد وقتا معينا أو سنة معينة لقيام الساعة فهو مخطئ أو كذاب، فإنه لا يعلم متى تكون إلا الله عز وجل. وبعضهم يقول: لا تجاوز سنة 2000 بالميلادية أو 1500 بالهجرية ونحن ذلك من التحديدات، ولكن لا يعلم متى تكون الساعة إلا الله عز وجل. والذي نعلمه قطعا ويقينا أننا الآن في آخر الزمان، وأن الساعة قريبة جدا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه عن قربها قبل أكثر من 1400 سنة، فما ذلك بالحال الآن؟ فما ذلك بالحال الآن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب حمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر مجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، ثم يقول: أتدخل الساعة؟ ضعفت أنا والساعة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى: صبحتكم الساعة ومسكتكم. رواه الإمام أحمد. وعن خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان وقال الراوي: قبل هذه المرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، أي أخبرت بذهاب وولت مسرعة، ولم يبق منها إلا قبابة وهي البقية اليسيرة كصبابة الإناء يتصابها أي يشربها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. كانوا في غاية الفزع إذا رأوا كسوف الشمس أو كسوف القمر، لأنها من آيات الساعة. خسف القمر إذا الشمس كورت، ولذلك إذا رأيت كسوف الشمس فإنه لمنظر رهيب، إنما أمارة وعلامة يخوف الله بها عباده، ويقول لهم بهذه الآية: إنها ستنكسف وتنكدر وتزول زوالا كليا، وأنا أريكم الآن كسوفا جزئيا أو كليا. وهكذا تذكروا ما سيحدث عند قيام الساعة. عن أبي موسى قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله. رواه البخاري. وعن زينب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد يقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه الإبهام والتي قميها حلقة. صلى الله عليه وسلم. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبر. رواه البخاري. قام صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، وأخبر عن فتح حلقة في سد يأجوج ومأجوج. كان قرب قيام الساعة أمرا مستقرا في نفوس عامة المسلمين في الصدر الأول، العامة يشعرون به ويستشعرونه. عن يسير بن جابر قال: هاجت ريح الحمراء بالكوفة زمن عبد الله بن مسعود، وكان أميرا على الكوفة، فجاء رجل من عامة الناس، فجاء رجل ليس له هديرا، أي ليس له شأن ودأب، إلا: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة، لأن هذا الرجل رأى ريحا حمراء. فقعد عبد الله بن مسعود وكان متكئا فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشمس، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم يعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. إلى أن ذكر الحديث وفيه انتصار المسلمين على الروم. فللساعة أشراف يا عباد الله، منها أشراف صغرى ومنها أشراف كبرى، والأشراف هي العلامات، علامات القيامة التي تسبقها وتدل على قربها، وهي أسبابها. إن هذه الأشراف قد جاءت بقول الله تعالى فقد جاء أشرافها، وقد جاءت الأشراف وبدأت وهي تتتابع ولا تزال تتتابع مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرجات منظومات في سلك، فانقطع السلك فتبع بعضها بعضا. أشراف الساعة الكبرى تتقدم الساعة بأزمنة، وأشراف الساعة الكبرى هي الأمور العظام التي تكون عند قيام الساعة وقبلها مباشرة، كنزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس والمغرب. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشراف كثيرة من أشراف الساعة، وأولها بعثته عليه الصلاة والسلام، أخبرها لنرى بأعيننا انطباقها في الواقع، وأخبر عن كثير منها بل عن أكثرها قبل وقوعه، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فإذا استعرضت الحال رأيت أنها قد تحققت، وبقي الأقل، أكثر أشراف الساعة الكبرى قد تحققت، وبقي القليل سيأتي، ثم تحدث الأشراف العظيمة الكبرى يتخللها بعض الأشراف الصغرى. وقد أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة من قبل المشرق، وهكذا ظهرت الفرق الباطنية وغيرها من جهة المشرق وأقلت بالكفر في العصور الإسلامية الماضية، وعانى المسلمون من ويلاتها معاناة شديدة، والفرق التي ظهرت في المسلمين جلها من قبل المشرق، ولا زالت الفتن من قبلها، ولا زال الأعداء للمسلمين وأهل السنة والجماعة قائما من قبل المشرق. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله كثالث والروم، قال ومن الناس إلا أولئك. رواه البخاري. فهل تجد مثل هذا الزمان في تشبه المسلمين بالكفار في الهيئات والعبادات؟ ولما عبد الشيطان وجد في أبناء المسلمين من يعبد الشيطان، ووجد فيهم من يضع الصليب ويضعه على ملابسه وفي ألعاب أطفاله، وهكذا حصل في تقليدهم في الملابس وقصات الشعور والحركات والهيئات في الطعام والشراب وغير ذلك، تقليد عجيب للكفرة. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراف الساعة أن تضيع الأمانة، فانظر كيف صارت الأمانة نادرة في الناس، يبحث التاجر عن شخص أمين يمسك له صندوق المحاسبة فلا يشهد له، يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، لا في إيجار ولا بيع وشراء ولا في الشيكات ولا في غير ذلك من المعاملات، فقدت الأمانة حتى صارت عزيزة نادرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال قلة في بني فلان رجل أمين، من القلة صار يذكر ويعرف من بينهم. يقال للرجل ما عقله وما أبرزه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هكذا قال عليه الصلاة والسلام في مدح السافهين السفهاء الذين لا يستحقون إلا الذنب. هذا من تضييع الأمانة. وأخبرنا أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري رحمه الله. وهكذا قد حصل فما أكثر الجهل في المسلمين في العقيدة والحلال والحرام واستفتاء الجهال رفض العلماء وما بقي إلا القلة. ويعاني المسلمون ممن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من رؤساء الضلالة يسألون بغير فيجيبون بغير علم فيضلون ويذلون. هكذا أيها الإخوة هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا قد حصل في الواقع. ظهرت أمارات الجهل وعنت بين المسلمين. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن من أشراط الساعة قال ويظهر الزنا. وفي رواية وتشيع فيها الفاحشة قال والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو أريتها وراء هذا الحال. هذا الحديث الصحيح أليس قد انطبق أليس قد وقع دور البغاء سرا وعلنا وعصابات الدعارة وغير ذلك من أماكنها في الفنادق والملاهي والشواطئ بل حتى دعارة الأطفال. ما سلم الأطفال الأبرياء من هذه المصيبة العظيمة فأخذت الصور وجعلت على مرمى على مرأى ومسمع الناس وفي شبكة الإنترنت. وهكذا عصابات الدعارة يشترون البنات ويغرونهن بأماكن العمل ثم يظهر المكان الحقيقي. وروج من يشيع الفاحشة والعيون عليها من الأفلام والصور والمجلات انتشر الزنا. وانتشار الربا كذلك قال عليه الصلاة والسلام بين يدي الساعة يظهر الربا وما أكثره وما أعظمه وما أشد انتشاره في هذا الزمان الذي قامت بأجله قام منظما في العالم بأجمعه. لا يكاد يسلم منه أحد لا يكاد يسلم منه أحد. وأكل بنسب متفاوتة وأضعاف مضاعفة. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر الزمان خشف وقدح ونسخ. قيل ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعاجف والقينات. حديث صحيح بطرقه رواه ابن ماجه رحمه الله. ويدل عليه أيضا حديث البخاري معلقا صحيحا ليأتين أقوام من أمتي ويكونن من أمتي على يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى الزنا والحرير والخمر والمعازف. وهكذا استحلت المعازف وكثر الغناء وعمت تسجيلاته وأشرطته وتنوعت نساء ورجالا صغارا وكبارا شرقيا وغربيا حفلات متفاوتة ومهرجانات وفي الهواء الطلق وفي الداخل تحت السقوف. وهكذا راج الغناء رواجا عظيما. وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب الخسف وهو غور الأرض والمسح وهو التحول إلى الصور القبيحة القردة والخنازير ويقع في هذه الأمة، ولا بد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وقال ليبيتن أقوام من أمتي على أكل ولهو ولعب ثم ليصبحن قردة وخنازير. ليشربن أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها ويضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم قردة وخنازير. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن تقارب الزمان، وقال لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق الساعة. كم يأخذ احتراق الساعة؟ هكذا تمر الساعة لا يشعر بالزمن، يمر مرورا عجيبا، وتنقض الأعمار وتذهب الأيام بسرعة وعجلة، قلة بركة في الوقت. هذا ما نحس به كلنا، ويقترب رمضان ونتذكر أننا لازلنا كنا في رمضان الماضي وجاء بسرعة وهكذا. تقل البركة في الزمن كما تقل في الرزق والنبت وغيرها. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من أشراطها أن تتقارب الأسواق، أن تتقارب الأسواق، يكون ذلك من أوجه الفتنة سرعة العلم بما يكون فيها من زيادة السعر والإحصان، وكذلك سهولة التباين، وكذلك مقارنة بعضها من بعض. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم وحصل ذلك فعلا. والآن تشترى البضائع من أنحاء العالم على شبكات الحاسوب في لحظة تشترى البضائع في لحظات، وستتأثر الوكالات التجارية والوسائط التجاريون بظهور هذه الشبكة العنكبوتية التي يزداد التداول التجاري فيها يوميا حتى أصبح بالبلايين تقارب الأسواق. وهذه الشبكة التي ظهرت مثال واضح على تقارب الأسواق وحق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام عن ظهور الشرك في الأمة، وكيف ولم يظهر؟ لقد ظهر جليا بأشكاله المختلفة في القباب والأضرحة، والشرك بالأموات، والشرك في الحكم بغير ما أنزل الله، وغير ذلك من أنواع الشرك العامة. أيها المسلمون، أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل، وقال وبين يدي الساعة موسام شديد وبعده سنوات الزلازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن حوالة، عبد الله بن حوالة رضي الله عنه، يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقدمت الزلازل والبلايا والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب إلى أحدكم من يد هذه الأرض. هذا حديث صحيح قد جاء به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا فإن كثرة الزلازل وشدتها وإحصائيات الكثرة المأخوذة من تسجيلاتهم تقول في القرون المتأخرة كثرت الزلازل، وفي القرن الأخير كثرت، وفي الأربعينات من هذا القرن أحصي 51 زلزال من التي بلغت 6 فما فوق على مقياس ريختر. في الخمسينات في العقد الخامس من هذا القرن 475 زلزال. في الستينات 1056 زلزال. في السبعينات 1184 زلزال. في الثمانينات والتسعينات الانفاق ستفوق النسبة 1540 دينار. ليس بسبب تطور الأجهزة، لقد أشاروا إلى ذلك، وأنه كانت إمكانات رصد هذه الدرجة في المقياس، والمقياس قديم موجودة. لم يذكر ذلك المسلمون بل ذكره الكفرة. وفي هذا القرن 1976 ميلادي مات 240 ألف شخص فيه في بلدان، وفي اليابان 200 ألف شخص في عام 1923، وفي الصين أيضا 100 ألف آخرين في عام 1928، وفي جورة 70 ألف في عام 1970، و50 ألف في إيران في 1990، و28 ألف في تشيلي 1939، وهكذا الآلاف المؤلفة. والبلاغين تكفر والبلايا تجلو، وما أخبر به عليه الصلاة والسلام حق على الحقيقة، حق على الحقيقة، وعد الله لا يخلف، وخبر الوحي صادق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أخبر بارتفاع الأساسل من أشراط الساعة، من أشراط الساعة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، فخير الناس يومئذ المؤمن بين الكريمين. حديث صحيح. ولكع ابن لكع هو اللئيم القدر. وهكذا أخبر أنه يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال السفيه يتكلم في أمر العامة. أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان تظهر ثياب تلبسها نساء كافيات عاريات. أخبر ونساء كافيات عاريات مميلات مائلات. تأمل الآن في عروض الأزواج ومسابقات ملكات الزمان وما يخرج به نساؤنا في الأعراس كاسيات عاريات، والمسألة في انتشار وفي زيادة، وكثرة الكذب كذلك من أشراف الساعة، حتى قال صلى الله عليه وسلم بأن الكذبة ستنتشر تبلغ الآفاق، وأن أناسا سيحدثون بأشياء لم تكن. وهكذا عبر الوسائل الحديثة كذبة واحدة تملأ الآفاق. أخبر عليه الصلاة والسلام بظهور طاعون عمود وحسن، وظهور مدعي النبوة وما أكثرهما، وظهور نار الحجاز وقد حصلت، وقتال الترك والعجم وقد وقع. وأخبر صلى الله عليه وسلم بمخرفة المساجد والسبائل فيها من أشراط الساعة وهي حاصلة. وأخبر بالتطاول في البنيان، وأن الحفاة العراة العالى وعاء الشاة يتطاولون في البنيان وقد حصل، وأن الأمة تلد ربتها وسيدتها وقد صار. وأخبر عن تقارب الزمان وحصل، وأخبر عن تشدد المشيخة ومنه صبر الشيب بالسواد وقد صار، وأخبر عن كثرة التجارة وخشوعها وما أكثرها، وأخبر عن ذهاب الصالحين، وأن السلام يكون للمعرفة، وأن الكتابة تنتشر وتفشي. وتأمل المطابع وأحوالها. وأخبر عن انتفاخ الأهلة، يرى الهلال ابن ليلة فيقال عمره ليلتين. وأخبر عن كثرة النساء وقلة الرجال، وأخبر عن كثرة موت الفجأة وما أكثر موت الفجأة، والسكتات القلبية والجلطات وغير ذلك من أشراط الساعة، كثرة الموت الفجأة. وأخبر عن كثرة الروم وهم كثرة كافرة، أشياء قد وقعت حقيقة وأمورا ينتظرها من أشراط الساعة كعصر الفرات عن جبل من ذهب وفتح القسطنطينية وروما الفتح الآخر للقسطنطينية لأن الروم سيملكونها كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وعن خروج القحطاني الذي يشوق الناس بعصاه دليلا على قوته، وقد اختلف الشراح ما دينه والأغلب على أنه الإسلام يحكم به، وكذلك أخبر عن ظهور الريح التي تقبل أرواح المؤمنين واستحلال البيت الحرام وهدم الكعبة، وأخبر عن قتال اليهود بالإضافة إلى الأشراف الكبرى، وإن غدا لناظره قريب. وما هو المطلوب يا عباد الله؟ الاستعداد ليوم المعاد، أخذ العدة والعهدة ليوم يجعل من الدهر شيها، وترقب الموت القريب، قيام الساعة، وكل من مات فقد قامت قيامته. اللهم أسعدنا بتقواك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموتة الشهداء. اللهم جنبنا الشقاء، اللهم جنبنا العسرى، ووفقنا لليسرى، إنك أنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد لا شريك له الفرد الصمد، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، يقول الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن عباس وأكثر المفسرين: البحر الأمصار والقرى، المراد بالبر هنا الفيافي، وبالبحر الأمصار والقرى. ظهر الفساد، قال المفسرون: بان النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصي. وقيل الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة، وقيل نقصان البركة في الأعمال والأعمال، وقيل الفساد هو فساد الأسعار. هذا ليس من الإحصائيات الاقتصادية، هذا من كلام المفسرين. وقيل الفساد فساد الأسعار وقلة المعاش، وقيل الفساد قطع السبيل والظلم، وقيل الفساد ظهور قلة الغيث وغلاء الشعر، من تفسير ابن كثير والقرطبي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أي بسبب ظلمهم ومعاصيهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون يتوبون ويعودون. تأملوا أيها الأخوة ما حصل الآن من الفساد في الأرض. عدد اللاجئين في العام الماضي حسب إحصائيات الأمم المتحدة 22,376,300 شخص نتيجة الفقر والمجاعة والحروب. عموم الأعاصير والصواعق والدوامات والبراكين والزلازل والفيضانات والسيول والجفاف وحرائق الغابات والتلوث، نار تستشري وتأكل وتلتهم بقدر الله تعالى، ومنازل تخرب. ربع سكان بنجلاديش الآن يعيشون في العراء مشردين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يكثر القتل، قتل الحروب 60 مليون في هذا القرن، 80% مدنيون وأطفال ونساء. في 10 سنين الأخيرة قتل 1.5 مليون طفل في الحروب أطفال. كثرة الهرب، ولا يجل القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وظهرت الطواعين التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظهر، ظهرت الطواعين الجديدة في 20 سنة الأخيرة، ظهر 30 نوعا جديدا من المرض، مثل فيروس إيبولا وجنون البقر وغيرها. وهذا طاعون العيد الذي فتك في العام الماضي بمليونين وثلاثمائة ألف. والمصابون به في العالم الأحياء الآن الأحوال حاملون من المرض 30,600,000 مصاب. هكذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والظلم عنا 20% من سكان البلاد ذات الدخل المرتفع يستهلكون 86% من إنتاج العالم وخدماته، و20% البلدان الفقيرة يستهلكون 1.3% فقط من ناتج العالم. وأخبر باحثوهم عن ثقب الأوزون الذي يتسع ويدخل الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب سرطان الجلد والأضرار في العينين، انهيار التجارات، انهيار البورصات. في الأيام القليلة القادمة انهيارات متوالية في الأموال والبورصات العالمية بلغت 3 تريليون دولار. إن الله قادر على أن يخسف باقتصاد العالم مهما بلغوا من القوة، فالله قادر على أن يجعلهم في الحضيض واضطراب في البورصات وفزع وهلع وعمليات بيع محمومة. وقال ذلك ولا شك إخواننا في الإسلام، وهبطت الأسهم الأندلسية بمقدار 83%، والعملة نزلت 73%، وديون إندونيسيا 133 مليار، كيلو الرز بما يعادل 5 ريالات، ومعدل الرواتب 45 ريالا. عندنا مر أحد المهندسين في طريقه في الطريق فوجد امرأة ومعها أطفال، واستغرب من جيدهم، وفي الطريق رجع فرآهم فنزل فوجد امرأة عندها قدر على نار فكشفه في أندونيسيا فوجد أحجارا في القدر تلهيه الجسم. وأحد أصحاب الفنادق تقدم له شاب يبحث عن عمل، فقال ليس عندي عمل. فألح عليه فقال من أين لي بعمل لك؟ فبات الشاب يوم واثنين عند الباب، وفي اليوم الثالث جاء ابن صاحب الفندق بطعام، فلما رأى الشاب أصر عليه أن يدخل فيأكل فرفض بشدة، ومع الإلحاح في النهاية دخل ومد يده، فلما شرع في الأكل رأى دموعه تنزل على عينيه وتعجب منه، فقال تأكل ودموعك على عينيك لماذا؟ قال لأنني تركت لي إخوة في البيت صغارا أغلقت عليهم الباب منذ 3 أيام، لا أدري أنهم الآن أحياء أموات. أيها الأخوة، إن هذا الذي نراه لا شك بما في سبب أوزونهم، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. والواجب علينا التوبة إلى الله والأوبة والعودة. الأمور في سوء وتزداد سوءا وتضيق على الناس، والرعب والخوف والفقر والمرض والحروب، وهكذا بسبب الظلم وتنحية الشريعة. ولا خير في كفر يحكم الأرض، لا زال العالم يذكرنا ويحن لعودة سيرتنا. إن في العالم فراغا في القيادة لا يملأه إلا الإسلام، أزمة حقيقية لا يملأه إلا الإسلام، هو الذي يقود البشرية إلى السعادة كما حصل في عهد الخلفاء الراشدين. اللهم إنا نسألك أن تجنبنا أنفسنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر المجاهدين من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة على أهل البدع، وانصر المسلمين على اليهود والنصارى. اللهم من أراد بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اختم لنا بالصالحات، اللهم اجعل خير ايامنا يوم نلقاك، احينا مؤمنين وتوفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلوا الى